بالسماء تشهدون بالمسلمين سرقوكم بألفين كتاب أشحة عن الخير. كذلك هم شحيحون في أفعال الخير, ما يجودون بالخير لا بمال ولا بأعمال طيبة, أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا, يعني هؤلاء لم يؤمنوا إيمانا صحيحا وإن تظاهروا بالإسلام. هذا تصوير لحال المنافقين. هؤلاء المنافقون هم الذين تنطبق عليهم هذه الصفات, تعويض وجبن وتخذل وتقليد, أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا, فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب, يظنون أن هؤلاء الأحزاب يظنون الأحزاب لم يذهبوا, يعني نظرا إلى كثرة الأحزاب وتحجبهم وقوة مع من القوات, يظنون أن الأحزاب لا يذهبون ولا ينصرفون ولا ينهزمون, لكن الله هزمهم وأرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم الريح فذهبوا. يحسبون الأحزاب لم ينهزموا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يتمنون أنهم يعني خارجون عن المدينة, وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يعني خارجون عن المدينة مع البادية في الصحاري في القفار في البرامج يسألون عن أنبائكم وصار على المسلمين وصار يعني أمرهم يعني رفل بهم انتصر عليهم الأحزاب يسألون عن أنبائكم وهم فارون بعيدون يودون, وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم لو كانوا موجودين مع المسلمين ما قاتلوا إلا قليلا. مثل ما في الآية السابقة ولا يأتون البأس إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى, هذه اللهجة العامية السعدية اللي يصير لهجة السعدي يصير السعدي بالنسبة إلى سعد السعدي, لكن هذه اللهجة الدارجة السعدي. ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم. دائما يذكر العلم في مقام الترغيب والترهيب. الله يعلم أعمال العباد, يعلم المحسنين والمسيئين. إذا فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني تجدون دائما يأتي التعقيب في الوعد والوعيد في ذكر أحوال العباد بذكر العلم. الله عليم حكيم, إن الله عليم خبير. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. عن الخروج لمن لم يخرجوا والقائلين لإخوانهم الذين خرجوا. الحمد لله. جزاكم الله. نعم.